فقال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب في حرمة الصلاة، يعني في عظم شأنها وعلو منزلتها. ولهذا أورد هذا الحديث الطويل من أجل أنه قال أنها عمود الإسلام، وصفها بأنها عمود الإسلام، وهذا يدل على عظم شأنها وعلى أهميتها، وأن شأنها في الإسلام عظيم، وأنها بمنزلة العمود الذي يقوم عليه البنيان في تنزيل الأشياء المعنوية بالأشياء الحسية التي يتضح بها مدى عظم الشأن المشبه، حيث اتضح للمشبه به الذي واضح أهمية العمود بالنسبة للمشبه به الذي هو الحسي، فيكون شأن الصلاة بهذه المنزلة العظيمة التي تبين منزلة الإنسان بالإسلام وأنه بمنزلة العمود. ومن المعلوم أن الكون ما تقوم على عمود وعلى أعمدة، وإذا نزعت العمودة والأعمدة هبطت على الأرض ولم يستفد منها، فكيف صار وجود الخيمة كعدمها؟ لأنه لا يستفاد منها ما دام أنه ليس لها عمود يرفعها حتى يكون الناس بداخلها ويستظلون بها. وكذلك البنيان فإنه يقوم على أعمدته، يقوم على أعمدته، وقد يكون البنيان من عدة أدوار كثيرة، قد يكون 20 دور أو 30 دور أو أقل أو أكثر، وإنما يقوم على هذه الأعمدة التي أسست وبني عليها البنيان. ومن المعلوم أن الذي يسهله الناس العمارات الساهقة التي تكون مليانة كثيرة، إذا أراد الناس أن يسقطوها فإنهم لا يأتون للدور الأول الدور الأعلى ويكسرون ثم ينتقلون ينزلون للي تحته، وإنما يأتون للدور الأول ويعملون الخلل في الأعمدة، يعملون خلخلتها ثم يصعدون من مكان بعيد فتسقط هذه الأدوار الكثيرة بعضها فوق بعض لأن الأعمدة سقطت وزالت فنزل ما هو مبني عليها. هذا يبين عظيم شأن الصلاة، ولهذا كانت عمود الصلاة عمود الإسلام، وهي التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، يتصرف اليوم والليل 5 مرات فرائض من غير النوافل، فرائض 5 صلوات اليوم والليلة، ما ينتهي من صلاة إلا وهو متجه إلى صلاة أخرى وفي انتظار صلاة وراءها. ولهذا من رافق إنسانا وخالط إنسانا وصاحب إنسانا فإنه يستطيع أن يعرف أنه من أهل الاستقامة أو من أهل الانحراف بجنوده، هو يوجد إذا رآه يصلي ومحافظ على الصلاة هي علامة خير، وإذا رآه متخلف في أمر الصلاة هي علامة سوء أو علامة شر. قال أبو عيسى حديث معي بن جبر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني بأمر يقربني الجنة وبعد من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على ما يسره الله عليه. هذا السؤال يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على معرفة ما يؤدي إلى الجنة ويبعد من النار، ما يؤدي إلى الجنة ويبعد من النار، لأن معاذ رضي الله عنه لما كان معه في سفر ورأى أنه في وقت من الأوقات قريبا منه أراد أن يستغل هذه الفرصة، فقال: أخبرني عن القرب من الجنة وبعد من النار. وهذا يدلنا على أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة تقرب من الله عز وجل، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ليس كما يقوله بعض الصوفية الذين يقولون أن الله تعالى يعبد بالحب لا يعبد بالرغبة في الجنة والخوف من النار، يعني يعبدون الله بالحب لا بالخوف والرجاء. فإن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سأل عن أمر يقرب إلى الجنة ويبعد من النار، وإبراهيم الخليل يقول: واجعلني من ورث الجنة النعيم، يسأل الله عز وجل يجعله من أهل الجنة وأن يكون من ورث الجنة النعيم.

وعموده الصلاة. عمود الإسلام الصلاة، عمود الأمر وعمود الإسلام الصلاة، لأنه يقوم عليها ما يحمل عليها كالقيام وكالبنيان، لأنه يقوم على الأعمدة، فكما أن البنيان والقيام لا تقوم إلا على الأعمدة، فكذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة وعموده الصلاة. ثم قال ودير في سنامه الجهل في سبيل الله، الذي هو السنام الذي هو أعلى ما يكون من البعير، يعني هو مثاله أنه في القمة، لأن هذا هو الذي فيه ظهور الإسلام وعلو الإسلام وغلبة المسلمين لغيرهم. إذا جاهدوا في سبيل الله فعلينا يجاهدوا أنفسهم ويكونون يتمكنون من جهاد أنفسهم، عند ذلك يتمكنون من جهاد أعدائهم. ثم قال على أخبرك بميلاد ذلك كله، قلت بلى يا نبي الله. ثم قال لا أخبرك بميلاد ذلك كله، الذي هو في الطابع على ما تقدم، وأن يعني شأنه عظيم. ثم أخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، يعني كف عليك لسانه، وهذا يبين خطورة اللسان، وأنه يأتي بالأمور التي في غاية الفظاعة وفي غاية الشدة وفي غاية الخطورة، ما يحصل من القذف والسب والغيبة والنميمة، وكما يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان، بل إنه يترتب على الكلام الاقتتال، الاقتتال والسب الذي يحصل من العداوة من الكلام بعض القبائل بعضها البعض، يحصل الاقتتال بسبب الكلام، بسبب الكلام الذي يكون يصير بعضهم على بعض. ولهذا يقولون كلم اللسان أنت من كلم السنان، لأنها شد خطر، لأن كلم السنان يأتي سببه كلم اللسان. ويقول مثل كم من كلمة قال صاحبها دعني، كم من كلمة قال صاحبها دعني. وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول وهل يكب الناس على وجوههم، وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما يحصل من من من من, من الكلام في الألسنة الذي هو بمثابة الحصائد التي تقطع في المنجل، فإن اللسان يقطع الصلات التي تكون بين الناس، ويأتي بالفتن التي يترتب على يد الناس بسبب هذه الحصائد التي تكون من الألسنة. ولهذا جاء في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم ما كان بالله ولم يأخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ومن له الجنة، ما بين لحييه يعني اللسان وما بين رجليه الفرج، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. كل هذا يبين لنا خطورة اللسان، وأنه في غاية الخطورة، وأنه هو الذي يوصل الإنسان إلى العطب وإلى الهلاك. قال حدثنا ابن أبي عمر عن عبد الله بن معاذ الصنعاني، هو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه، عن معمر بن رافع الأزدي البصري ثقة أخرج أصحابه ستة، عن عاصم بن أبي نجود وهو صدوق له أوهام أخرج أصحابه ستة ورواية الصحيحين مقروءة، عن أبي وائل أبو وائل هو شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل ومشهور بكنيته، وأحيانا يأتي باسمه وأحيانا يأتي بكنيته، وهو ثقة مخضرة حدث الجهل بذو الإسلام ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه أخرج أصحابه في الستة. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحابه في الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن.